الله أعلم. طيب أنت علمت هذا من أين؟ من طلبة العلم. مستفيد هذا. مستفيد. نعم. طيب من جديد ولا من قديم؟ من قديم ليس جديد. من قديم. طيب وخبر الجريدة ما وصلكم؟ ما علمت به. أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟ بعض النساء عندنا هنا أخذوا يرخون البرقع ويطلع عن الوجهتين، فهو تكلم من باب الفتنة. كلام الشيخ محمد العثيمين. نفس كلام الشيخ عبد الله. لا ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. ألا ترى؟ أما العلة لا أقول ما. لا لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة. السلام عليكم. لا. طيب شو رأيك؟ هل هنا يقال سد النزريا؟ هل يشفى هذا القول؟ ثبتوها ثبتوها مصدرين موثوقين، لكن بينهما نوع اختلاف. أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي، وهو أن المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين. الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة. على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة، فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع، لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد ابن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة، أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟ الأمر كما تقول يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. اللي فهمته لا يقول وجوب النقاب، لا يقول لا يجوز الآن النقاب، عفوا لا يجوز. نعم طيب. لا يجوز النقاب. طيب لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناها أنه يسقط النقاب كله. إيه لكن لا يقول بديل بالمنديل، أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعا من آثار المدنية. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ شو ما سلمت أنت لما دخلت؟ أبو عبد الرحمن كان الكلام لك أظن. نعم الله. أقول يعني إذا وجدت هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكرت سابقا، نعم، ففي ظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج المرأة، يعني لا يقال مثلا بتحريمه وإنما يقال بتحريم المخالف الشرع منه. أنا الذي أراه والله أعلم أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نقيه على القاعدة العامة، نهينا عن التكلف. أنتم معشر العرب أدرى من العاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية